Alright. So فإذا نزل بساحتهم فساء

يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة لذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا رزقنا ما له من نفاد.

الله بكافر. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لذكرى أولي الألباب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل لله الشفاعة جميعا له ما في السماوات وما في الأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

ووفيت كل نفس ما عملت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت في صدى عشان بس قريب يسمع نرفع السماعة يعني يقرب نفسه زين نرفع خالص لا يقطع هذا هنا افضل فوق لا كذا مو خربان شو اسمه لا مش خربان لا صدى انه يبيع عيار ها يبيع عيار يصير يبيع عيار لا خلاص تمام.